الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة وسلام على إمام المرسلين وقدوة عباد الله أجمعين، محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي رأس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. عباد الله، اعلموا أن العباد جميعًا فقراء إلى الله عز وجل في كل وقت وحين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والعباد جميعًا لا يستغنون عن نعمة الله ورحمته وفضله طرفة عين، وهو سبحانه أزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وحكمته جل وعلا نافذة في السماوات وأقطارها، وفي الأرض ومن عليها ومن تحتها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو سبحانه أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، له الخلق والأمر، له الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. عباد الله، وإنكم لتعلمون ما يحصل من الأضرار بتأخر الأمطار وقلة نزولها، وما يترتب على ذلك من نقص في الزروع والثمار والبهائم، إذ الماء هو مادة الحياة، كما قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وتعلمون رحمكم الله أن العباد محتاجون إلى الماء غاية الحاجة، ولا ينزل الغيث إلا الله عز وجل، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولقد أرشدنا القرآن عند احتباس المطر إلى الاستغفار من الذنوب والمعاصي التي بسببها حبس القطر من السماء. قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. عباد الله، توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه، وتضرعوا إليه، وألحوا عليه جل وعلا بالدعاء، وارفعوا أيديكم، وتوجهوا بقلوبكم داعين مؤملين، فإن الله تبارك وتعالى يغيث المكروب ويجبر الكسير. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، غدقا مجللا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم انا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم رحمتك ارجى عندنا يا حي يا قيوم، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وبانك انت الله لا اله الا انت، يا من وسعت كل شيء رحمه وعلما، ان تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لك استجبنا وبك امنا واياك دعونا، فاجب دعوتنا وحقق رجاءنا واعطنا سؤلنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم انا عباد من عبادك وخلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. عباد الله، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم بقلب الرداء ونحوه تفاؤلا بتغير الحال. اسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم وان يغفر لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.